بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في ذوي الأرحام في الدرس الماضي، ونحتاج أن يعني نشبع القول فيهم والخلاف والآثار التي فيهم. وذوي الأرحام هم الدفعة الثالثة من المنتظرين، فأول ما تأتي القضية كما ذكرنا في الدرس الماضي فيه القرابات عموما، الأقارب، أقارب الميت هم في ثلاث درجات. الدرجة الأولى هم أصحاب الفروض، وهؤلاء هم الذين يبدأ بهم دائما، فندخل أصحاب الفروض ونعطيهم مواريث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها. فمن سمى الله في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حديث واحد فيه القسمة إلا في الجدة مثلا أعطاها السدس بشهادة اثنين من الصحابة. وللأصل في القسمة أن الله هو اللي قسم، أصحاب الربع والثمن والنصف والثلثين والثلث والسدس كلهم اللي قسمهم رب العزة عز وجل. فأول دفعة يدخلون هم أهل الفروض، ونلحق الفرائض بأهلها المسمين في كتاب الله. والمسمين في كتاب الله هم الأبناء والبنات والأزواج والزوجات والآباء والأمهات والإخوة والأخوات، هذول هم المسمين في كتاب الله، الأبناء والبنات والآباء والأمهات هذول في آية، والأزواج والزوجات وصنف من الإخوة والأخوات في آية، وهم الإخوة لأم والأخوات لأم، والإخوة والأخوات البقية في آية اللي هي آخر آية في النساء للإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. فهؤلاء نعطيهم أنصبتهم بعد ما نفرغ من الدفعة الأولى، ننظر هل بقي شيء، إن كان ما بقي شيء نخبر الذين في الخارج ونقول لهم انصرفوا، لم يبق شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، ما بقي شيء إلا في المشركة فقط، هي المسألة المستثناة يعني على قسمة عمر رضي الله عنه، وإن كان علي رضي الله عنه لا يشرك، علي لا يشرك يعني يعطي المال للإخوة اليوم ويترك الإخوة الأشقاء بناء على ظهر هذا الحديث، والمشركة تقدم الكلام فيها. فإن كان بعد ما ألحقنا الفرائض بأهلها وفيه عصبة، لو كان ما في عصبة في مسألة الرد ستأتينا نرد عليهم، لا فيها عصبة موجودين، نقول أدخلوا العصبة. ثم إذا دخلوا العصبة بعد ما فرغوا أهل الفرائض نعمل لهم مراحل الفرز اللي في الأسبوع الماضي، فنقول من الذين في جهة البنوة، فإن كان أحد في جهة البنوة من العصبة الذكور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان وجد الأبناء نخرج كل البقية إلا الآباء. القاعدة اللي ذكرناها في الدرس الماضي فيها بس مسألتين هي اللي ما تضطرد في القاعدة، وهي أن الآباء الأبناء لا يسقطون، الآباء هذولا في البنوة وهذولا بعدهم في الأبوة ما يسقطون، لكنهم يحدونهم على الحد الأدنى وهو السدس فقط، لكن البنوة لا تسقط الأبوة. والمسألة الثانية اللي فيها ربكة اللي في الأبوة ما يسقطون الأخوة، خاصة مسألة الجد والإخوة، الأب يسقط، الأب مضطرد فيه، لكن الجد في منزلة. فعندنا مسألتين، مسألة الأبناء لا يسقطون الآباء، ومسألة الجدود لا يسقطون الإخوة، الجدود لا يسقطون الإخوة. هاتين المسألتين هي التي يعني نحتاج التنبيه عليها مع المشركة من المعجوة، مع المشركة حتى تكون القواعد مضطردة. ودائما القواعد اللي موضوعة يعني ليست قواعد جاءت بالنص، هي الأصل فيها التقريب، أنها تقرب العلم، ولا يشترط فيها أن تكون جامعة ومانعة، يعني كثير من القواعد يكون فيها استثناءات أو يكون فيها اشتراطات، أهم شيء أنها تقرب لك العلم. أما إذا جاءت القاعدة بنص تجدها محكمة، مثل إنما الأعمال بالنية، خلاص هذه محكمة لأنها جاءت بالنص. فننتبه لهاتين المسألتين، أن الأبناء لا يسقطون الآباء ولا الجدود حتى، وإنما يردونهم إلى أقل شيء يأخذونه هو السدس، لأن عندنا قاعدة أخرى أن اللي في أن الآباء من الستة الذين لا يحرمون، لا يحجبون حجب حرمان، فلذلك يحجبون حجب نقصان فقط. فننظر إن كان أحد في البنوة نخرج البقية، أعلننا ما في أحد في جهة البنوة نقول هل في أحد في جهة الأبوة، إذا جاء أحد نخرج البقية، أعلننا ما جاء أحد ندخل الإخوة ونخرج البقية، ما في أحد في الإخوة ندخل العمومة ويخرجون البقية، ما في أحد في العمومة ننظر هل له معتق، له أو لأبيه أو لجده معتق وليس عتيق، لا معتق، أحد أعتقه أو أعتق والديه أو والده، يعني له عليه نعمة، أيضا ندخلهم بعد العصبة الذين بالنسب ونعطيهم الباقي ما بقي. إن كان بعد الإعلان وبعد ما ألحقنا الفرائض بأهلها، بالنسبة للدفعة الثالثة هي لا تزاحم هؤلاء، لو زاد شيء وما في عصبة نبدأ بالرد قبل ذوي الأرحام. ذوي الأرحام ما يكونون إلا إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، أما لو وجد أصحاب فروض وزاد باقي يأخذون العصبة، إن لم يكن عصبة وفي أصحاب فروض يرد عليه، والرد الآن سنأتي. ولذلك مسألة الرد ينبغي أن تدرس قبل ذوي الأرحام، لأنها خطوة قبل أن نستدعي ذوي الأرحام، وهو مسألة الرد اللي يرد عليهم واللي ما يرد عليهم. ومعنى الرد ما هو؟ أن الزائد يرجع لأصحاب الفروض، الزائد يعود لهم. ونذكر الخلاف الرد، ثم نذكر آخر مرحلة وهو أن نستدعي ذوي الأرحام عند من يقول به. عليكم السلام. الرد لا يقول به زيد، زيد بن ثابت لا يقول بالرد، الرد القول الأول هو قول زيد بن ثابت لا رد، ويقول الفاضل لبيت المال، وتبع على ذلك مالك والشافعي. وطبعا مسألتين ملتحمة، زيد يقول الفاضل لا يرد ولا يعطى ذوي الأرحام، مباشرة يذهب إلى بيت المال، وسائر الصحابة رضي الله عنهم على يقولون بالرد إلا على الزوجين، سائر الصحابة يقولون بالرد إلا على الزوجين، الزوجين ما يرد عليهم عند الصحابة عامة، إلا رواية واحدة عن عثمان أنه رد على زوج، وهذه قضية عين، وقال أهل العلم قد يكون زوج وابن عم رد عليه لأجل أنه ابن عم، فسائر الصحابة على أنه إن فيه رد بخلاف زيد، وأن الزوجين لا يرد عليهم، لأن الرد إنما هو لأهل الفروض والعصبات، الزوجين يأخذون نصيبهم فقط ولا يزيدون عليه، لأنهم أتوا بطريق غير طريق القرابة وإنما بطريق الزوجية، والزوجية محصورة في النصف والربع والثمن، ما يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لما في الآية. فإذا هذا هو، ما هي حجة زيد؟ يقول البيهقي وأنا قلت لكم ثلاثة كتب لا تفارقكم عندما تقرون الفرائض، البيهقي والدارمي والسنن سعيد المنصور، مع باقي الكتب كالموطأ وغيره، لكن ثلاثة كتب مكملة للكتب التسعة، وهي توسعت، والدارمي من التسعة توسعت جدا في الآثار، البيهقي والدارمي وسنن سعيد المنصور الطبعة الأولى لتحقيق الأعظم. يقول البيهقي باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال، يعني ما حجة من جعل في بيت المال. قال أول حديث، أول دليل، يعني هذا الآن أدلة من؟ أدلة زيد، حديث المقدام الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، أنا مولى من لا مولى له. وقوله أنا يعني الإمام، أنا ومن يقوم مقامي، أنا ومن يقوم مقامي، مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه أو عنيه يعني أسيره، أدفع الغرم اللي عليه، وإن لم يكن له وارث ولا مولى فأنا مولاه. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانيه. هذا حديث المقدام. لكن هذا الحديث عمل زيد بجزء منه وترك الجزء الثاني اللي هو الخال وارث، يعني ليس زيد، نحن نقول مذهب زيد، لزيد ما يبلغ الحديث ويترك إن صح الحديث. وعن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات فترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، الحميم له القريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته، رجل من أهل قريته. هذا سيأتينا الآن ومر معنا في المسند وغيره أن هذا قد يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم المال دخل في بيت المال ورأى أن يرده على الأقارب، وقد يكون أنه الإمام يتصرف، يعني إذا كان ما فيه له قرابات ولا ذوي الأرحام أقرب واحد من قبيلته أو من قريته يأخذ ماله بس بإذن الإمام، ما يكون هذا ميراث يقسم قسمه يعني ثابتة، لا بإذن الإمام. وفي لفظ آخر قال: توفي مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ها هنا أحد من أهل قريته أو من أهل بلده، قالوا: نعم، فأعطاه ميراثه. يقول البيهقي: وهذا يحتمل أن كان مولى له بغير العتاق، يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم بغير العتاق، فلم يأخذ ميراثه وجعله في أهل قريته عن طريق المصلحة، يعني نظر الإمام في بيت المال. وفي حديث آخر أيضا، وهذا الحديث ترى عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني موجودة في الكتب الأربعة، في السنن الأربعة وبماجه مع المسند، يعني ليست حديث يعني نوادره. وكذلك حديث خزاعة هذا موجود في بدود الطيالسي والإمام أحمد وأبو داود والنسائي. يقول: إن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: انظروا هل له من وارث، فالتمسوا فلم يجدوا له وارثا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادفعوه إلى أكبر خزاعة، المال أكبر خزاعة، معنى أكبر خزاعة أقربهم نسبا إليه أو أقعدهم في النسب. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. وكما قلت لكم علمين مهمين في الفرائض: الأنساب والحساب، الأنساب والحساب. الآن اللي ما يعرف الأنساب ما يدري وش علاقة الأزد بخزاعة. فلست أجد أزديا، قال: اذهب فالتمس أزديا حولا، فأتاه بعد الحول فقال: لم أجد أزديا أدفعه إليه، وللأزد كثر لكن ما في أحد قبله، قال: انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. يعني خزاعة والأزد، خزاعة من الأزد، لما أتوا من اليمن بعد السد ووصلوا إلى، في ناس بقوا في بارق، بارق البلد الموجود الآن، وخزاعة لما جاءت في هذا الوادي، وادي مر اللي عندنا شمال الآن، انخزعوا من الأزد فسميوا خزاعة، ثم ولوا مكة بعد ما كثروا وهم من الأزد. لما وصلوا المدينة انخزعت الأوس والخزرج وسكنوا المدينة، وبقيتهم غسان ذهبوا إلى الشام. كل هؤلاء مسيرهم واحد، وكما قال حسان: الأزد نسبتنا والماء غسان، يعني غسان هذا ماء شربوا منه سم غسان، ولهم كلهم نسب. فلما ولى قال علي بالرجل، فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه، يعني أقلهم في سلسلة النسب. الآن العائلات تجد واحد مثلا بينه وبين جدك خمسة، وفي واحد بينه وبين جدك ستة سبعة، تعرفون السلاسل بعضها قصير وبعضها طويل، الكبر هو الذي يلقاك إلى الجد السابع بأقل عدد، هذا يعتبر أولى. قال مسروق أتيت عبد الله بن مسعود فقلت إن رجلا كان فينا نازلا ما يدري فخرج إلى الجبل فمات وترك 300 درهم. قال عبد الله هل ترك وارث أو لأحد منكم عليه عقد ولا؟ قالوا لا. قال له ها هنا ورثة كثير ما دام مالها أحد قريب، فجعل ماله في بيت المال. وقال البيهقي باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذوي الفروض شيئا. إذن في ارتباط بين مسألة الرد ومسألة ذوي الأرحام، لأن إن لم نقل بالرد فيه ذوي الأرحام، إن كان مثل زيد لا يقول لا بالرد ولا بذوي الأرحام، بيت المال بيت المال الفاضل هذا سيأخذ بيت المال. فهنا يقول باب من جعل الفاضل عن أهل الفرائض وليس له عصبة في بيت المال ولا يرد على ذوي الفرائض شيئا فروض شيئا. الدليل الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني يقول أعطى كل ذي حق حق، اللي ما له حق في الشرع العادي يدور عندنا حق، لا من ذوي الأرحام ولا غيرهم ولا حتى صاحب الحق لا يزداد على حقه. عرفت كيف الشاهد من الحديث في خطبة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فمثلا البنت لو مات وماله لبنت واحدة عند غير زيد سائر الصحابة يقولون تأخذ المال كله، لماذا؟ يقولون تأخذ النصف فرضا والباقي ردا والباقي ردا. زيد يحتج عليهم بالحديث يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، والله عز وجل قال عن البنت إن كانت واحدة فلها النصف. هذا دليل يعني. قال خارجة بن زيد رأيت أبي، خارجة هو وارث علم زيد بن ثابت ابنه واحد الفقهاء السبعة، رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. إذن زيد وتبع مالك الشافعي ما عندهم رد ولا عندهم ذوي الأرحام، عندهم الزايد البيت المال. وكان علي رضي الله عنه يقول الشعبي يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث إلا الزوجين، علي يرد إلا الزوجين، الزوجين لأنهم الطريق التي جاء لهم الميراث ليست القرابة، والأصل في التوريث القرابة، الأصل في التوريث القرابة، أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، الزوجين ليسوا قرابة لكن ورثوا بالزوجية فيكتفون إن الله أعطى كل ذي حق حق. وأما عبد الله بن مسعود فكان لا يرد على امرأة ولا زوج، يعني زوجة ولا زوج، هذا واحد، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، لماذا؟ حتى لا يزيدون على الثلثين، ولا على الأخت لأب، لأب مع الأخت الشقيقة لأنهم سدس ونصف ما نزيدهم على الثلثين، ولا على الإخوة لأم مع الأم، ولا على الجدة ما يرد عليها السدس فقط، إلا أن لا يكون وارث غيرها. وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. هذا أثر الشعبي جمع المذاهب الثلاثة، وهذه فائدة الآثار، مذهب علي وزيد وابن مسعود، علي يرد على الجميع إلا الزوجين، زيد لا يرد على أحد ويجعله لبيت المال، ابن مسعود وهذا أخذناه في المسند وأخذناه في الدارمي لا يرد على 6 أصناف، يرد يعني مبدأ الرد يرد، لكن 6 أصناف ما يرد عليهم، الزوجين وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة والأخوة لأم مع الأم ما يرد عليهم مع الأم، والجدة وبقي أيضا أو خلصوا الزوجين والبنت والأخت لأب 3-4 باقي واحد. وذكر هنا آثار أخرى. فإذا هذا مسألة الرد، الرد الآن مذهب زيد ومذهب علي ومذهب ابن مسعود، ابن مسعود له مذهب خاص فيه 6 أصناف لا يرد عليهم منهم الزوجين. يبقى عاد طيب فضل فاضل، فضل فاضل عن أهل الفروض وليس ثمة عصبة و إن كنا نقول بالرد يأخذونهم الباقي يأخذون الفروض. إيش معنى الرد؟ الرد هو كما ذكرت لكم الزائد يرجع عليهم بحصصهم، إن زاد مبلغ النصف المال ربع المال ثلث المال نرد عليه. والطريقة سهلة، إذا قسمنا المسألة بدل ما تكون من ستة نجمع السهام بصير فيه فاضل، نجعل أصل المسألة هو إيه؟ فمثلا قد تكون المسألة من ستة ولكن ما فيها إلا اثنين وواحد وواحد، يعني سدس وسدس وثلث أربعة، والمسألة من ستة نشخط على ستة ونجعلها أربعة، بدل ما نقسم المال ستة أجزاء نقسمها أربعة أجزاء، فيعظم نصيب كل واحد منهم. فالرد هو عكس العول، العول يدخل النقص عليهم كلهم والرد يأتيهم الباقي كلهم. سائر الصحابة يردون يقولون بالرد إلا زيد، يستثنون من الرد الزوجين سائر الصحابة إلا رواية عن عثمان ولا يعرف وجهها، يعني ليست قول قضية عين. وابن مسعود زاد أصناف أيضا لا يرد عليه. أما ذوي الأرحام فهم إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، يعني مسألة ما فيها أصحاب فروض ولا فيها عصبة لكن فيها ذوي أرحام خال عم، وسيأتي أقسامهم، فهؤلاء أيضا اختلف فيهم الصحابة. فأما عمر وعلي رضي الله عنه وابن مسعود وسائر يعني كثير أكثر الصحابة يورثون ذوي الأرحام، يورثون ذوي الأرحام، وتبعهم سفيان وأحمد. وأما أهل وأما زيد رضي الله عنه فإنه لا يورث ذوي الأرحام وتبعه أهل الحجاز ومالك الشافعي. ما دليل المورثين؟ الأول قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني عموم هذه الآية. والثاني قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ولا شك إن عمتك وخالتك وجدك لأمك وابن بنتك وابن أختك وأمثال هؤلاء وعمك لأمك وابن الأخ لأم، لا شك أنهم أقربون مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، احتجوا بهذا. واحتجوا أيضا بدليل ثالث فقالوا إن ذوي الأرحام اجتمع فيهم الإسلام والقرابة فهم أولى من بيت المال، بيت المال للمسلمين لكن ذولا مسلمين وأقارب، والله عز وجل مما ترك الوالدان والأقربون. وقاعدة الفرائض أن المدلي بسببين أولى من المدلي بسبب واحد في كل موارد، ولذلك نحن في القوة قلنا المدلي بالأب والأم يحجب المدلي بالأب فقط لأنه مدلي بسببين، فقالوا هذول يدلون بسببين، هذول أقارب ومسلمين أولى من باقي المسلمين الآخرين. وأيضا من أدلتهم قالوا بنت البنت مثل أم الأم، أليست أم الأم جاءت السنة بأنها ترث أم أمك، هذه بنت بنتك أو ابن بنتك، فقالوا أنها يعني مثلها. أما أهل الحجاز على رأسهم زيد رضي الله عنه فاحتجوا بأدلة، منها اللي قرأت عليكم قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وكما قال عمر عن العمة لو رضيك الله أقرك لو رضيك، لو كان لهم شيء بين كما بين غيرهم. وقالوا إن أبو بكر رضي الله عنه قال في الجدة لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطردها لولا أن أتى اثنين الشهود. فقالوا وكذلك الخالة والعمة لا نجد لها شيء لا في القرآن ولا في السنة، يعني في الأحاديث الصحيحة، فالأصل ما نعطيهم لأنه ما كان ربك نسيا إن الله قد أعطى كل ذي حق حق. هذا قول زيد وحجته. والأظهر الله أعلم هو توريث ذوي الأرحام، الأظهر توريثهم، وأنهم بس بشرط أن لا يوجد أصحاب فروض ولا عصبات، هم ينتظرون. أما لو وجد أصحاب فرض سيأخذون فروضهم ويرد عليهم الباقي، إلا أن يوجد عصبات يأخذون الباقي العصبات، إن لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات هم أولى من بيت المال. طيب كيف طريقة توريثهم ذوي الأرحام؟ لهم ثلاث طرق، ثلاث مذاهب يعني في توريثهم، لكن لن نذكرها. ناس يورثون بالرحم وناس بالقرابة. الطريقة التي عليها الصحابة هي طريقة واحدة وهي التنزيل، طريقة التنزيل. ما معنى التنزيل؟ أن تنزله منزلة من أدلى به. يعني إذا جاء المسألة مثلا فيها عمة وخالة، كيف تقسم المسألة؟ عمة وخالة، فتكون المسألة من ثلاثة، اثنين العمة، ثلثين العمة، وثلث الخالة. تنزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. فمثلا ابن البنت منزلة ابن الأخت، منزلة اللي هو الوارث اللي أتابه، أب الأم مثل، الخالة مثل، العمة مثل، كل واحد تنزله منزلة من أدلى به. هذه طريقة التنزيل، وسنذكرها الآن في الآثار. نقرأ في ذوي الأرحام في الآثار شوي حتى نعرف طريقتهم. أول شيء بالنسبة للرد، يقول سعيد بن منصور في سننه: كان عبد الله لا يرد على ستة، زوج لا يرد على زوج، ولا زوجة، ولا جدة، ولا إخوة لأم مع الأم، ولا بنات الابن مع بنات الصلب، ولا الأخوات الأب مع الأخوات الشقائق. قلت لعلقمة: أترد على الإخوة من الأم مع الجدة؟ قال: إن شئت. وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوجين. وقال الشعبي: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي جعله في بيت المال إن لم يكن عصبة. وقال خارجه: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وكذلك قال الشعبي. وقال أيضا عن ابن مسعود: لم يكن يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، ولا الأخت الأب مع الشقيقة، ولا الجدة، ولا الأخت لأم مع الأم، ولا الزوج ولا الزوجة، ستة. وعن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، ورث بقية المال الأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. هذا مذهب خاص لابن مسعود، يجعل الأم عصبة، مع أن نحن القاعدة في الفرائض أن الإناث لا يكون عصبة لوحدهن. أما ذوي الأرحام فقال سعيد المنصور، هذا أيضا أدلة أخرى، أدلة تضاف على من ورث ذوي الأرحام، عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب أعطى العمة ثلثين وأعطى الخالة ثلث. على أول شيء فيه أن عمر ورث العمة والخالة، وفيه أنه ورث على طريقة التنزيل، نزل هذه منزلة الأب وهذه منزلة الأم. وأما اللي في الموطأ فعمر كان كثير النظر، قد يكون هذا مذهب لعمر وهذا مذهب، قد يكون ورث ثم في آخر الأمر قال: يا يرفع ائتني بكتاب العمة وامحه لو رضيك الله أقرك، وقال: يا عجب للعمة تورث ولا ترث. فعمر كما أن له في الكلالة والجد والإخوة وذوي الأرحام له نظر كثير، لكن هذا مما روي عنه. قال الشعبي: رفع إلى زياد بن أبيه لما كان أمير العراق عمة وخالة، فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب. وكان زياد مفتونا بتتبع أخبار عمر حتى في الإمارة، أراد أن يقلد عمر في الإمارة فزاد عليه، فكان عنده قسوة ليست عند عمر، يقولون أراد أن يقلد عمر لكنه زود العيار شوي، وكان عمر يجمع بين الحزم والرحمة. قال: أنا أعلم الناس بقضاء عمر، جعل العمة بمنزلة الأب وجعل لها الثلثين، وجعل الخالة في منزلة الأم وجعل لها الثلث. وقال الشعبي عن المسروق عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره، إن لم يكن وارث أو فريض، إن لم يكن وارث عاصب أو صاحب فرض. الآن سيختلفون في العمة وبنت الأخ. وعن مسروق أنه قضى في عمة وخالة، فجعل العمة في منزلة الأب فأعطاها ثلثين، والخالة في منزلة الأم ف فأعطاها الثلث. قال إبراهيم، وكان عبد الله بن مسعود يقول ذلك. وعن إبراهيم أن رجلا عرف أختا له سبيت في الجاهلية، أخت له سبيت في الجاهلية، فوجدها ومعها ابن لها، هذا الحين ابن أخته المسبية في الجاهلية لا يدري من أبوه، فاشتراهما ثم اعتقهما، وأصاب الغلام مويلا تصغير مال، ثم مات الغلام، فأتوا بمسعود فذكروا ذلك له، فقال ايت أمير المؤمنين عمر فاسألوه ثم ارجعوا إلي وأخبروني بما يقول. فأتوا عمر فذكروا ذلك له، فقال لي الخال اللي مات ولد أخته ما أراك عصبة ولا بذي فريضة، لست عاصب خال ولست صاحب فرض. فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود حتى دخل العمر فقال كيف أفتيت الرجل؟ قال لم أره عصبة ولا صاحب فرض. قال عمر، قال عبد الله مسعود، ها لم تورثه من قبل الرحم ولا ورثت حتى من قبل الولاء، يعني هو خال ومعتق، ألم يشتريه هو أمه ويعتقهم أخته؟ قال أنت الآن لا ورثت لا من جهة الرحم ولا من جهة الولاء. قال عمر ما ترى؟ قال أراه ذا رحم وولي نعمة، وأرى أن تورثه فورثه عمر، ورثه عمر الخال هنا. وعن عمر وعبد الله قال بهذا الحديث، وقال ورث عمر خالا المال كله وكان خالا ومولى، اللي هي نفس القصة. وعن الشعبي قيل له إن أبا عبيد الله، أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود قضى في رجل ترك بنته أو أخته فأعطاه المال كله، بنت أخته، فقال الشعبي كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، يعني والده بن مسعود. قال الشيباني سألت الشعبي عن بنت الأخ والعمة، بنت أخوه أخت أبوه أيهما أولى؟ فقال الشعبي بنت الأخ أولى من العمة، وأشهد على مسروق أنه قال أنزلوهن منازل آبائهن، فبنت الأخ في مرتبة الأخوة، وهذيك الآن جعلوها في مرتبة العمومة مع أنها هي منزلة الأب. وقال الشعبي، في قلت لعامر الشعبي آل عمة أحق بالميراث أو بنت الأخ؟ فقال وأنت لا تعلم؟ يقول للشيباني بنت الأخ أشهد على مسروق أنه قال أنزلوهن منازل آبائهن. الآن بيجي العكس. وعن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى ركب إلى قبى يستخير في الخالة والعمة فنزل عليه لا ميراث لهما، لكن هذا مراسيل عطاء بن يسار. وفيه هذه القصة المشهورة في المدينة، توفي ثابت بن الدحداحة، وليس أبو الدحداح اللي لها قصة المشهورة في صدق البستان، هذا اسمه ثابت ابن الدحداحة. وما معنى الدحداح عند العرب؟ القصير عظيم البطن، إذا كان واحد قصير وعظيم البطن يسمونه الدحداح. فتوفي ثابت هذا ولم يدع وارثا ولا عصبة، فرفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه عاصم بن عدي بن العجلان هل ترك من أحد؟ قال يا رسول الله ما ترك أحدا. قال ادفع المال إلى ابن أخته، ابن أخته أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. هذه كلها يعني ظنون وحديث وآثار إذا تجمعت تورث غلبة ظن أن أولي الأرحام أولى، لأن اللي يردون على هذا بيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن قبض المال ثم رأى أن ابن أخته أولى أو رجل من قرابته أو كبر خزاعة. يعني أهل المدينة يقولون عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها من باب المصلحة، من باب التصرف في بيت المال، وليس من باب القسمة الفرائضية. وعن عمر وابن مسعود كان يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. وقال زياد مات إنسان على عهد عمر ولم يترك إلا عمة وخالة، فأعطى عمر العمة الثلثين والخالة الثلث. وعن عمران بن سليم أن رجلا انقعر عن مال له، فأتت بنت أخته رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل الميراث، فقال لا شيء لك، اللهم من منعت ممنوع، اللهم من منعت ممنوع، يعني لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقال عبد الله ذو السهم أحق، وذكر هنا الخال وارث من لا وارث له، حديث بيت المال أولى. فهذه الآن طريقة ذوي الأرحام. وسنأتي إن شاء الله بمسائل في ذوي الأرحام مثل بنت أخ، بنت بنت، بنت ابن بنت، أب لأم. وهم على كل حال هم تقريبا جهاتهم أربع، ذوي الأرحام جهاتهم أربع، إما فروع غير وارثة، فروع غير وارثة مثل بنت بنتك، ابن بنتك، وإما أصول غير وارثة مثل أبو أمك، وإما من جهة الأخوات اللي هو بنت الأخت وابن الأخ لأم ونحن من جهة الأخوة، أو من جهة أيضا الخالات والعمات. فهم ذكروا لهم أربع جهات حصرا و11 صنف تفصيلا، يعني حاصرة 11 صنف ذوي الأرحام كلهم 11 صنف سأمليهم إن شاء الله، ويرجعون لأربع جهات. أما يأتيك من الجهات هذول كل ذوي الأرحام المتوقعين، وهم آخر شيء يمكن أن يقال عنهم أنهم لهم نصيب، خلاص ما بعدهم إلا بيت المال. إذا كان رجل ما له أصحاب فروض ولا له عصبات ولا له أقارب من ذوي الأرحام قطعا يكون المال لبيت المال. فقط ننظر في الدارمين كان في شيء زيادة، ذكر حديث ابن الدحداحة وذكر حديث زياد أن عمر قضى وأتي عبد الملك بن مروان في خاله وعمه. هذا فيه ملمح يعني أن الخلفاء خاصة خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس هم مع أهل المدينة مثل قول المثل ويلي منك ويلي عليك. يبون أهل المدينة يتولون عندهم في الحكم، رفضوا أهل المدينة وجوهم علماء العراق وعلماء الشام وعلماء مصر، بس نظرهم على علماء المدينة، لا عبد الملك وذريته ولا بني أمية ولا بني العباس. يعني هم في قرارة أنفسهم يدرون أن الدين المتين من غير نقص في باقي علماء المسلمين، لكن الدين اللي عليه العمل في المدينة. فيقول إن عبد الملك وكان الخلفاء هم اللي يقضون أتي في خاله وعمه، فقال الشيخ شهدت عمر أعطى الخالة الثلث والعمة ثلثين، فهم عبد الملك أن يقضي بهذا. ثم قال وأين زيد عن هذا، أين زيد بن ثابت عن هذا القضاء، وزيد طلعه وموسوعة وتلقط يعني أخبار عمر وفي المدينة. يقول أنت شيخ الآن تقولني شهدت عمر، طيب زيد ليش ما أعطى الخالة والعمة شيء؟ فما حاء وقال خلونا مع زيد أضمن. وقال عبد الله بن مسعود لكن علي عبد الله عمر في الرواية الثانية، باقي الصحابة ابن عباس مروي عنه القولين، كلهم يورثون ذوي الأرحام. قال عبد الله الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة اللي قرأناه، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. واضح الآن ارتباط المسألة. طيب الآن نعيد مرة أخرى، حصلت مسألة، من نبدأ به؟ أصحاب الفروض، ولا نأذن لأحد من العصبة أن يدخل، لكن هذا من باب التقريب، فيه ناس من عصبة هم أقوى من أهل الفروض، هم عصبة، هذا لا يمكن أن نقول لهم والله خلوكم خلف الباب. مثل ابن، أصلا وجود الابن كل أصحاب الفروض يطيرون أو يأخذون الزوج والزوجة، يأثر فيهم الابن، الأب والأم يأثر فيهم الابن، الجد والجدة يأثر فيهم الابن، الإخوة والأم يأثر فيهم الابن، البنات يأثر فيهم الابن، يؤخرهم عن الثلثين ويخليهم معه تابعين له نصف فريضته، الإخوة والأخوات يأثر فيهم الابن. فنحن الآن من باب التقريب نقول ألحقوا الفراز بأهلها، بس ننظر إن كان المسألة فيها أبناء ولا فيها، تراهم يقضون على هؤلاء كلهم، ألحقنا الفرائض بأهلها، ما بقي أولى رجل ذكر، إن لم يكن عصبة نرد عند غير زيد، نرد الباقي على أصحاب الفروض. إن كان في عصبة كيف نرتب العصبة؟ ننظر أول شيء في الجهة، البنوة تقضي على الأبوة، إن لم يكن قضاء مبرم فهو قضاء نقصان، الأبوة تقضي على الأخوة، إن لم يكن مبرم فهو مشاركة، الأخوة تقضي على العمومة، العمومة تقضي على الولاء. إن لم يكن فروض ولا عصبات ما في فروض ولا عصبة، ندخل ذوي الأرحام ندخلهم. ذوي الأرحام من هم؟ أقاربك غير الوارثين، ليسوا من العشرة الذكور ولا السبع الإناث اللاتي يرثن، وهم يأتون من أربع جهات: أبو أمك، الجدة غير الوارثة، الخالة، يعني اللي يأتونك من جهة والديك، أو يأتونك من جهة الأبناء، ابن بنتك أو بنت البنت، أو يأتونك من جهة الأعمام والعمة، أو من جهة الإخوة والأخوات اللي ما يرثون. واضح هذا كله؟ هذا من حيث الأصل. وعند الامتحان يكرم المرء بها إذا جاءت المسائل عاد يشوف. طيب وين وصلنا في الموطأ؟ ميراث أهل الملل. أهل الملل؟ طيب نترك أهل الملل، شوف نرجع له إن شاء الله. الباب اللي بعده: من جهل أمره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. هذا من جهل أمره، هذا يسمونه في الفرائض الغرقى والهدمة، باب الغرقى والهدمة والحوادث. الغرقى اللي يغرقوا سوا وهم أقارب، والهدمة اللي طاح عليهم الجدار سوا وماتوا كلهم، ولا نعلم من هذا قبل هذا أو هذا بعدها. والآن كثر هذا في حوادث السيارات. هذولا كيف طريقة العمل فيهم؟ في اختلاف الصحابة في هؤلاء من جهل أمره. زيد ماشي على الخط، ما في توريث، ما يورث أحد كما سمعتم الآن، ما فيه ميراث أبدا إلا من تأكدنا من حياته بعد موت صاحبه. وتبعه مالك والشافعي كالعادة والأوزاعي، مالك والشافعي والأوزاعي تبعوا زيد، وقالوا من جهل أمرهم ما يتوارثون، خلاص كأن لم يكن، لأن من شروط الميراث العلم بحياة الوارث عند موت المورث. عند موت المورث لابد أن نتأكد أن الوارث حي. هنا الآن ما عندنا يقين أنه حي. الآن أكثر شيء حوادث السيارات، أب وابنه ماتوا في حادث مثلا، زيد يقول خلاص بعضهم ما يرث من بعض أبد، بعضهم ما يرث من بعض، الأب يرثون ورثته والابن يرثون ورثته، وإذا جينا نحصي ورثة الابن ما نذكر الأب منهم. ليش؟ لأن الأب مات معه في نفس اللحظة ولا ندري هل هو مات قبله ولا بعده، وإذا جينا نحصي ورثة الأب ما نذكر الابن اللي كان معه في الحادث معه، نقول والله ما ندري هو مات قبله ولا بعده فما نورثه. فهذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي تبع لزيد. المذهب الثاني مذهب علي رضي الله عنه، ودائما التيار الآخر، وعمر. ولاحظنا في الفرائض أن زيد كثيرا ما يختلف مع عمر في هذه المسائل. يورثون، وتبعهم من الأئمة سفيان وأحمد. الليث في الغالب يكون مع مالك والشافعي والأوزاعي، أهل الشام وأهل مصر في الغالب أنهم تبع لأهل المدينة سفيان وأحمد، لكن يورثون من المال القديم دون المال اللي ورثه من صاحبه. كيف؟ مثلا زوج وزوجة، زوج وزوجة ماتوا في حادث سيارة، كل واحد يملك 1000 ريال، كل واحد يملك 1000 ريال، الزوج يملك خارج يعني قبل الحادث يملك 1000 ريال في البيت، ولا الزوج كم بيأخذ من 1000؟ 500، هو زوج زوجة ما لهم أبناء، والزوجة كم تأخذ من 1000 زوجها؟ 250. ولكن الزوج لا يأخذ من 250 هذه شيء، يعني 250 اللي ورثتها منه ما يأخذ منها الزوج، وهي لا تأخذ من 500 حقه الشيء اللي ورثها منها، ورثه منها. يعني بمعنى أن كل واحد يرث من المال القديم دون المال اللي ورثه من صاحبه في الحادث، حتى لا يكون فيه دور، يروح المال ثم يرجع. مثلا 1000 هذا خلاص أنت لك 500 وأنت لك 250، لكن 250 هذه إذا جئ نقسم الورثة ما نعطي الزوج من 250 هذا خلاص، لأن هذا الآن كسبتها. متى كسبت 250؟ بعد الحادث. وهو متى ملك 500؟ بعد الحادث، وهو مات معه. فهذا معنى قولهم يرث من تلاد المال دون طريفه. علي وعمر واللي تبعوهم مثل سفيان وأحمد يورثونهم من تلاد المال دون طريفه، يعني من المال القديم دون المال الذي اكتسب بسبب الحادث اللي هو الميراث اللي من صاحب. فهذه طريقة التوريث عندهم، عند علي ويروى عن عمر ومن تبعهم من العلماء. أما أهل المدينة فقالوا من جهل أمره كأن لم يكن، ما يرث بعضهم من بعض. طيب، ما أدلة أهل المدينة؟ كما سمعتم، أول دليل يقول مالك عن ربيعة وغير واحد من علمائنا أن من قتل يوم الجمل، أيضا المعارك يدخلون في معركة، غرقوا في سفينة، في سيارة، طاح عليهم بيت، حريق، احترقت العائلة كلها، ترى هذه حوادث تكثر. يعني لا تحسبون المسألة هذه مفترضة، اللي يعرف المحاكم يدري أن يأتيهم كثير من قضايا الغرقة والهدمة، حرق أو غرق أو حوادث السيارات. الآن هي أكثر أسباب الموت الآن حوادث السيارة، ويكون أقارب في سيارة واحدة، ويوم جو المسعفين وجدهم موتى. طيب من مات قبل الثاني؟ ما ندري. كيف نورث هذا من هذا عند المدينة وحنا ما ندري؟ قالوا لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ويوم قديد. ويوم قديد هذا يوم الحرة معروف، يوم قديد أيضا كان في مقتلة مشهورة لأهل المدينة، قتلوا في يوم قديد في أمور السلطان وهذه، وأيضا يوم جاء الخوارج. قال فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم يقينا أنه قد مات قبل صاحبه أو قتل قبل صاحبه، يعني أنه كان الوارث حي بشهادة الشهود يوم مات المورث، قالوا والله فعلا هذا مات وهذا كان حي، وبعد ساعة ساعتين ثلاث يوم يومين مات هذا، الآن تأكدنا نورثه، أما غير كذا ما نورث. يقول مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، بل زاد مالك هنا عبارة نادر ما يزيدها، وهي لا شك بل لا شك فيه، يعني متأكد عند أحد من أهل العلم في بلدنا، يعني ما في واحد عندنا من أهل العلم يشك في أن هذا ما في توريث، أن الموت الجماعي هذا ما في توريث، لأن أهم شروط التوريث العلم بحياة الوارث عند موت المورث، وهذا شرط العلم بحياة الوارث عند موت المورث. أما لو كان اثنين ميتين ولا ندري واحد سبق الثاني ما في توريث، والآخرين مثل علي وغيره وسنقرأ الآن يورثون من تلاد المال دون طريفه الذي كسبه من صاحبه. نعم، قال مالك صلى الله عليه. قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. يعني هذا ما يحسب، اللي مات معه أو اللي ما تأكدنا أنه كان موجود ما يحسب من الورث نهائيا، ويرثونه الأحياء. فيه جملة ساقطة يعني مكررة عندنا، قال إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ثم كررها قال فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث. فإذا لم يعلم، لأن يعني عندكم كأن فيها ركاكة في الأسلوب، لأن عندي أنا الأولى شرط والثانية ليفرع عليها، قال أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه نقطة، ثم بدأ من جديد قال فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا. نعم. وقال مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. لا، هذا أيضا من أدلتهم من أصولهم، ما حد يرث أحد بالشك. نعم. ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء. شهداء يعني شهود، لابد يقين أن هذا كان حي لما مات هذا. نعم. وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتق أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم من يرثه بغير علم ولا شهادة، إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. يعني تمثيل، لو واحد مات هو ومولاه العتيق، فقال أبناء الرجل قد ورثه أبونا، فيقول ليس لهم إلا بعلم أو شهادة، وإنما يرثه الأحياء. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. نعم. يقول أخوين أشقة، واحد له ولد والثاني ما له ولد، ولهم أخ لأب، فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له للأخ لأب وليس لابن الأخ الشقيق، لأن هذا مات معه. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. هذه كلها تفريعات، هذه كلها تفريعات على نفس المسألة. بس نشوف ايش قالوا في الغرق والهدمة، لأن الآثار هذه أحياناً تأتيك بشيء. بالنسبة للدارمي، الدارمي يقول ميراث الغرقى عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، ومثلهم الحوادث السيارات وغيرها، قصف، حروب، الله يعافينا. الآن ترى يمكن يكاد يقول الإنسان إن هذا الآن أكثر ما يقع في الحروب، في الحوادث الجماعية، في السيارات، انهدم عليهم البيت، غرق وكذا. يرثهم الأحياء، هذا نص عن زيد بن ثابت، مذهب واضح. وعن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز اللي كتبها للولاة، وهذه لها قيمة، في قوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهم مات قبل، قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض، إنما يورث الأحياء من الأموات، أما أموات بعضهم يورث من بعض لا يورث. وعن جعفر عن أبيها أن أم كلثوم بنت علي، هذه اللي تزوجها عمر اللي كانت صغيرة، وابنها زيد بن عمر مات في يوم واحد، هذا مشهور في التاريخ، التقت الصائحتان في الطريق، هذه راحت تصيح على أم كلثوم سبحان الله، ومات ابنها بعدها مباشر، فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، لأنهم ما يدرى اللي هذا مات أول ولا هذا مات أول، كل صاح وسوى. وترى زيد هذا بن عمر كان يعني صار غلام فتى، القصة يعني قد وسط مشهورة. وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفي لم يتوارثوا. هذه مسائل عامة يعني، أدلتهم قوية. هذه مسائل يعني حصلت باستفاضة وشهرة. وعن الشعبي أن بيتا وقع على قوم في الشام فورث عمر بعضهم من بعض. الشعبي في الفرائض متقن، يعني يعتبر من المشاهير في الفرائض، خاصة أنه قديم ومتوسع في الآثار. إذن هذا اللي مروى عن عمر أن بيتا في الشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض، يعني من التلاج دون الطريف. وعن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. هذا رواية أهل العراق عن علي. وأما أهل المدينة يقولون أهل صفين ما توارثوا. هذا اللي قاله الدارمي، لأن مسألة الغرق والهدم هذه سبحان الله العظيم. وقال سعيد المنصور في الغرق والهدم بعد ما ذكر الرد: من جهل موته قال سيد منصور عن عمر: في ناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه، قال يورث بعضهم بعض. هذه رواية إبراهيم النخعي. وقال إبراهيم: سقط بيت في الشام على قوم فقتلهم فورث عمر بعضهم من بعض. وعن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. وعن الشعبي قال: وقع الطاعون في الشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، كل ما دخلوا بيت وجدوا الجثة ولا يدرون بعضهم مات منه، فكتب ذلك إلى عمر في ذلك، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. وعن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه، فأتوا عليا فقال: ورثوا كل واحد منهم من صاحبه. وعن إياس المزني قال: سئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا، قال يورث بعضهم من بعض. وعن الضبي أن غلاما ركب مع أمه في الفرات فغرق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فأتوا شريح القاضي فقال: ورثوا كل واحد من صاحبه. وقال إبراهيم: يورث كل واحد منهما من صاحبه، ولا يورث واحد منهما مما ورث من صاحبه شيئا. هذه الطريقة عندهم، نورث من التلاد دون ما كسبه من ميراث صاحبه. وقال الحسن: يورث بعضهم بعض. وقال يحيى بن سعيد: قتل اليمامة وقتل الصفين وقتل الحرة لم يورث بعضهم من بعض، ورث عصبتهم الأحياء. هذا قول أهل المدينة. وقال الحسن بن علي: يرث كل واحد منهما ورثته فقط. وذكر حديث أم كلثوم: توفيت هي وزيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، زوجة عمر وابن عمر زيد، فلم ترثه ولم يرثه، وأهل صفين لم يتوارثوا وأهل حرة لم يتوارثوا. قال زيد خارجة بن زيد: كان يقال كل قوم متوارثين عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو غرق أو حرق أو شيء من المتالف، فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا ولا يحجبون، خلاص كأن لم يوجد، كأنه ميت قبل، يرث كل واحد منهما ورثته الأحياء كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة. خلاص واضح كأن هذا ما يقرب له حتى تتضح المسألة. وقال عمر بن عبد العزيز: في قوم غرقوا في سفينة ووقع عليهم بيت وقتلوا ولا يدرى، قال: لا يورث بعضهم بعض إلا أن يعلم يقينا أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر من الأول ويرث الثاني عصبته، فإن لم يعلموا لا نورث بعضهم بعض ولكن نرثوهم الأحياء. وقال علماء الشام: لا يورث ميت من ميت، إنما يرث الحي الميت، ترثهم عصبتهم الأحياء. إذن هذا قول وهذا قول، واضح القولين. هذا عمل به الإمام أحمد وسفيان، وهذا عمل به مالك والشافعي والأوزاعي وربما الليث أيضا، إنهم ما يورثون من عمي موتهم. والآثار كما سمعتم الشعبي اجتهد في آثار علي وعمر وغيرهم أنهم ورثوا، وقصص كثيرة ورثوا، وأهل المدينة اجتهدوا في أمور عامة مستفيضة من معارك ومن قصص، وأنهم اللي عمي موته ما نورث. والله أعلم. كم باقي الأذان؟ دقيقتين. إيه؟ باقي عندنا ميراث أهل الملل، هذا يدخل في مسألة المنع، وميراث ولد الزنا والملاعنة، بس هذا اللي باقي عندنا. في شيء تعدينا ما قرأنا؟ هذا هو، هذا نتركه فيما في الدرس القادم. ميراث أهل الملل وأيضا ميراث القاتل نذكر الآثار اللي فيه، لأن هذا من موانع الميراث. وكذلك الولاء، يعني الرق، رق وقتل واختلاف دين، هذه اللي تمنع من الميراث. ومسألة الملاعنة هو ولد الزنا. ونحن نريد يعني في الفرائض أن نتريث فيها، ما نستعجل، لأنها ما يتقنها الإنسان إلا بطول النفس وكثرة التكرار. في واحد أحد الأخوة اليوم ذكر لي بيت في منظومة أيضا في الفرائض غير رحبية اسمها الجعبرية، الجعبرية مشهورة وموجودة، واحد اسمه الجعبري من العلماء، فذكر الترتيب، قال فبالجهة التقديم ثم بقربه، ثم قال وبعدها القوة تجعل، يعني فيها أول شيء الجهة اللي احنا نسميها المنزلة أو الجهة، ثم القرب الدرجة، ثم القوة الشقيق وغير الشقيق. هذه طريقة التوريث. في التطبيق يتضح الأمر كله إن شاء الله. يقول هنا عند البيهقي قبل باقي شوي، إيه ترى الكتب الآثار ما أحد يسد عن الثاني، كل واحد يجيب. يقول زيد بن ثابت عند البيهقي أمرني أبو بكر الصديق لما قتل أهل اليمامة أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم بعض. إذن هذا أيضا مذهب أبو بكر، أمرني أبو بكر في قتل اليمامة هذا. وقال بهذا الإسناد أيضا أمرني عمر ليالي طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قبيلة كاملة تفنى ويرثهم قوم آخرون، فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. قال الشعبي، قال الشيخ وقد روي عن الشعبي غير هذا وروي عن علي وغيرهم فورثهم من تلاد أموالهم، فإذا كانت يد أحدهم ورجل على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى. أيضا هذا يعني قرينة واحد فوق الثاني. وذكر حديث خارجه وعن الفقهاء من أهل المدينة وذكر هذا اللي ذكرناه، والتقت الصائحتان حديث بنت ابن عمر وزوجته، وقال أبو الزناد أهل الحرة كان القضاء فيهم عند زيد بن ثابت، والناس يومئذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبناء الصحابة ناس كثيرون ولم يورثوا بعضهم من بعض. وقال علي إن علي ورث قتل الجمل ورثتهم الأحياء. وقال يحيى بن سعيد قتل الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء دون الأموات. ولذلك هنا هو يرجح ميزة البيهقي، يرجح أن علي وكذا. قال ونحن نأخذ بالرواية الأولى. ثم ذكر الأثر اللي عن مالك وقول مالك، قال وقول الجماعة أولى، قول الجماعة أولى اللي هو قول أهل المدينة. والله أعلم.